إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والتخلف عن أوامر الله هلكة في العاجل والآجل، وترك التعاون على البر والتقوى إضاعة وتفريط في حق الله وفي حق النفس وفي حق الخلق والعباد، تفريط في حق المسلم والكافر. إذ لا بد من إقامة لدين الله، وإلا كان الإنسان فتنة لنفسه فتنة لغيره. لا بد من استقامة على شرع الله جل وعلا. وأنت عندما تنظر في نصوص الشريعة، بل وتنظر أيضا في السنن الكونية، ستجد أهمية التعاون على البر والتقوى. فالإنسان كما يقولون مدني بالطبع، كائن اجتماعي، حاجته ومصلحته لا تتم إلا بالتعاون مع آخرين. وعلى سبيل المثال للحصر، رغيف الخبز الذي نأكله، كم من يد تعاونت على إخراجه، كم من آلة استخدمت حتى نستطيع أن نأكل رغيف الخبز. انظروا لمن زرع ولمن سقى ولمن حصد، انظروا لمن جمع الحبة ولمن طحن ولمن خبز، هذه كثيرة لكي نأكل رغيف الخبز. فما باله ببقية المصالح التي نحتاجها لا يمكن أبدا أن تقوم بها بمفردك. فحاجتك ومصلحتك لابد فيها من التعاون على البر والتقوى. بل أنت عندما تنظر في الكون من حولك، ستجد أننا لكي نستخلص العسل لابد من عمل الفريق، لابد من التعاون على البر والتقوى. فهذه ملكة وهذه شغالة، هؤلاء عمال وهؤلاء ذكور، وخلية الناحية لا يمكن أن تكون عبارة عن ملكات فحسب. لا يمكن أن نستخلص العزل. كل واحد منا له دوره، له مهمته، ولا بد من عمل الفريق. وقس على ذلك عالم النمل الذي نشاهده، فحمل الحب وتخزينها، يجمعون الحب في الصيف ليأكلونه في الشتاء، يتعاملون ويتعاونون ويكونون أشبه بفريق. كل واحد له مهمته، كل واحد له دوره. وكذلك الأمر بالنسبة لعالم البشر، فالمسجد وغير المسجد، بل إيصال الصدقات إلى مستحقيها لا بد من يد إلى أخرى. والسهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، والاجتماع والإجماع أصل من أصول هذه الشريعة المباركة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالشرع يأمرك بالتعاون على البر والتقوى، والكون من حولك يدلك على قيمة هذا التعاون. وإلا فل الانفرادية والانعزالية ضارة بالفرد وبالمجتمع، بل قل هي هلكة. بل أنت عندما تعيش كجزيرة مستقلة تكون حينئذ قد ضيعت معاني الأخوة الإيمانية ومعاني الوحدة الإسلامية التي تتشدق بالكلام وبالحديث عنها. ولذلك محتاجين لأن نكون أدوات بناء لا معاول هدم في جسد هذه الوحدة، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بأن نعمل عمل الفريق وأن نتعاون على البر والتقوى. هذا أمر خالق الخلق ومالك الملك جل في علاه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل حتى من افتقد البصيرة ومن افتقد النظر في السنن الواجب عليه أن يستسلم لأمر ربه، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا كان قد أمرنا بذلك فأوامره سبحانه لا تنطوي إلا على خير البلاد والعباد. هو البر الرحيم جل في علاه، هو الرحمن الرحيم. ولذلك كان الواجب علينا في هذا وغيره أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهو خير ولي وخير نصير، خير معين لخلقه ولعباده جل في علاه. ولذلك ورد في الخبر ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يبتغي العفاف، والذي يكاتب. ثلاثة يعينهم ربنا تبارك وتعالى، فكيف لا نتخلق بهذه الأخلاق الفاضلة؟ وانظروا لما كان يوم الجمل، قال الزبير بن العوام لابنه عبد الله: ما أراني اليوم إلا مقتولا ظلما، ولا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، إلا ظالم أو مظلوم. فلما وقف معه قال: وإن من أكبر همي لديني فسدد الديون، وإن عجزت عن شيء منه فاستعن علي مولاي. يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما دريت من مولاه حتى سألته: من مولاك؟ قال: الله. يقول: فوالله ما عجزت عن شيء من دينه إلا وقل: يا مولى الزبير اقض عنه دينا، فينقضي الدين. هكذا كانت استعانتهم بخالق الأرض والسماوات. والبر الرحيم سبحانه يعين خلقه وعباده. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين عائشة: أو قد غرتي؟ قالت له: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. قال: وقد جاءك شيطانك؟ فقالت: يا رسول الله، معي شيطان؟ قال لها: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أعانه ربنا تبارك وتعالى على شيطانه فأسلم. إما أنه أسلم وجهه لله، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كيد شيطانه ومن أذاه. فربك تبارك وتعالى هو خير معين للخلق وللعباد، خلق فاضل لابد من التحلي به وأن تكون عونا لإخوانك. والناس في ذلك أربعة: رجل يعين ويستعين، ورجل لا يعين ولا يستعين، ورجل يعين ولا يستعين، ورجل لا يستعين ويعين. أصناف أربعة. والذي يعين ويستعين شأنه كشأن المقرن، وهذا فيه عدل واعتدال. وقت الشدة سيقرضك، ثم وقت اليسار سيسترد حقه منك الذي دفعه لك. فهذا شأن المقرضين. هذا رجل يعين ويستعين. ومن الناس من لا يستعين ولا يعين. وهذا شأنه كشأن الصورة، يعجبك شكلها ولكن يتخلى عنك نفعها، وهذا هو شأن التصاوير، وهذا أيضا هو شأن بعض الخلق والعباد، لا يعين ولا يستعين، وهذا فيه لؤم، هذا فيه لؤم، وإلا فقد بخل برفده وبمواساته. وصنف من الناس لا يستعين بينما هو يعين، وهذا الصنف، هذا الصنف فيه كرم طبع، هو يعين الخلق والعباد بينما هو لا يستعين بأحد من البشر، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن الناس من يستعين بالبشر بينما هو لا يعينهم، وهذا لئيم الطبع، هذا إنسان فاسد الطوية، هذا إنما يتعامل مع البشر بلؤم طابع، بطباع أقرب إلى طباع الحياة والعقارب أو بطباع الثعالب، هذا الذي يستعين بالبشر ثم هو لا يعينهم، هذا على وجه الخسة والنذالة ولؤم الطبع. فهذا هو شأنه، شأن البشر في هذا الجانب. وإلا فقد أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وأنت عندما تنظر في السنن والسير ستجد أهمية هذا الجانب، وردت به نصوص الشريعة التي ينبغي علينا أن نمتثل لها وأن نقول لها سمعنا وأطعنا، أغفرانك ربنا وإليك المصير. انظروا في سيرة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، كان في خدمة أهله، فإذا سمع نداء تقول قام إلى الصلاة، وفي بعض الروايات فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، ولكل مقام مقال، كان يوقع ذوبا، يخصف نعلا، يحلب شاتا، كان في مهنة أهله، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يحكي ابن عباس عن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة يراها، فتأتي كمثل فالق الصبح، واستمر على ذلك 6 أشهر صلوات الله وسلامه عليه. ثم فاجأه الوحي في غار حراء فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وكانت أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليه تزوده، كان يتحنث ويتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم ينزل فتزوده أم المؤمنين خديجة لمثلها، وكانت خير زوجة لخير زوج، كانت معينة. والبعض يقول وراء كل عظيم امرأة، أنت بحاجة لإعانة لتوفيق وتسديد. والمرأة الصالحة من خير المال الذي يقتنيه العبد، لما سئل الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل المال قال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينه على إيمانه. وإلا فقد ينشغل، قد ينشغل بالموضع، ينشغل بأمور لا قيمة لها تكون نكبة عليه وعلى نفسها، أما عندما تكون كأم المؤمنين خديجة يكون فيها إعانة. لما فجاءه الوحي في غار حراء قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة يحكي لها ما حدث له، وقد تخوف وخشي على نفسه فما كان منها، وهي الفقيهة في دين الله، إلا أن قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم انظروا لخصال نبيكم وإعانتي للخلق، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت هذه من خصاله صلوات الله وسلامه عليه. ومثله هذا العبد الذي يتحقق بمثل هذه الخصال لا يضيع ولا يخيب في دنيا البشر. استقرأت ذلك أم المؤمنين خديجة وكل مقدمة لها نتيجة. ثم ما كان منها إلا أن أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت له به لابن عمها ورقة بن نوفل. فحكى النبي صلى الله عليه وسلم لورقة فقال: هذا هو الناموس، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فانظروا لأوجه الإعانة التي تحدث من أم المؤمنين خديجة لرسول الله، وانظروا لحالة نبيكم وهو الأسوة والقدوة صلوات الله وسلامه عليه، كيف كان يعين الخلق والعباد، يكسب المعدوم، يعين على نوائب الحق، يقري الضيف صلوات الله وسلامه عليه. ثم انظروا لكلمة ورقة ابن نوفل: لئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فلابد من تعاون على البر والتقوى. كان نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه يتفقد ولده إسماعيل، ذهب له يوما فسأل امرأته عنه فقالت: نحن بشر. فأمرها قال: إن جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. ثم جاءه مرة ثانية فسأل امرأته قالت: نحن بخير حال. سألها عن طعامهم قالت: اللح، وعن شرابهم قالت: الماء. فدعا لهم وبرك لهم في طعامهم، ثم قال: لا، إن جاء زوجك فقولي له يمسك عتبة بابه. وكانت الأولى شؤما على إسماعيل، كانت امرأة، هذا هو نطقها، والبلاء موكل بالمنطق، ومثلها لا تصلح ولا يمكن أن تكون معينة لزوجها بعكس الثانية. ولذلك أمره أن يبارك الأولى وأن يمسك الثانية. ثم أتاه مرة ثالثة وقال له: إن الله أمرني بأمر. قال له: فأنفذ أمر ربك. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني له بيتا بهذه الأكمة، لمكان ارتفعت حجارته فارتفع. فقام نبي الله إبراهيم ومعه ولده إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقول: يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وارتفع البناء ووضع الحجر وارتفع عليه نبي الله إبراهيم ليستكمل البناء، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان نبي الله إسماعيل خير ولد لأبيه، معينا له على طاعة الله وعلى إنفاذ أوامر الله جل وعلا. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من صور الإعانة، ووردت السنن والسير بهذه المعاني التي لا بد وأن نتخلق بها. لما سب أبو ذر غلاما له قال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية، إخوانكم خاول لكم إن كانوا عبيدا وتحت أيديكم، من كان أخوه تحت يده فليطعمه إذا طعم، وليكسوه إذا اكتسى، فإذا كلفه فليعن، فعلي بإعانته، علي بإعانته. وكان هذا هو شأن نبيكم في التعامل مع إخوانه صلوات الله وسلامه عليه. حكى سلمان الفارسي قصة إسلامه وكيف انتقل من بلد إلى أخرى حتى وصل إلى عمورية، فقال له صاحبها: هذا زمان نبي قد أضل. وأمره أن يتوجه إلى المدينة فتوجه سلمان الفارسي وبيع بيع الرقيق رضوان الله عليه. ثم لما سامع ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكاتب اليهودي الذي اشتراه، طلب منه اليهودي 300 ودية و40 أوقية، قدر كبير وكأنها مساومة. لما رأى منه الحرص على الانفكاك وعلى الانعتاق فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استحث إخوانه، هذا يأتي سلمان بثلاثين ودية والثاني يأتيه بعشرين ودية حتى اجتمعت الثلاثمائة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن جمعتها فآذنني حتى أكون أنا الذي أغرسها بيدي. يقول فما ماتت منها ودية. ثم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من الذهب وقال أعطه إياه، فوزن له منها الأربعين أوقية وتحرر سلمان الفارسي. ونبيكم صلوات الله وسلامه عليه وهو ينشغل بأمرهم يهتم بشؤونها لا ينسى مثل سلمان الفارسي رضوان الله عليه ولا غيره. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم مع ذي البجادين ومع جليبيب ومع غيرهم من الصحابة الكرام، كان هذا وشأنه، كان معينا للخلق وللعباد صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة. كانوا إذا ما قل الزاد كانوا يدمعون، ويبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فينمو ويبارك فيه حتى يأخذ كل واحد منهم حاجته ويظل الطعام كما هو. كان هذا هو شأنهم لما انطلقوا مع أبي عبيدة في سرية وفاني الطعام وجدوا قيمة التمرة التي كانوا يتحصلون عليها في اليوم، وجدوا قيمة فقدها، وكانت وجبة الواحد في اليوم تمرة واحدة. ثم ظهر لهم العنبر فأكلوا منه طيلة شهر، ولما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم. قال فأطعمونا إياه، فأعطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العنبر. كان هذا هو شأنهم. أثنى صلوات الله وسلامه علي على الأشعريين وأنهم إذا أرملوا في الغزو جمعوا أسوادهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية. قال فهؤلاء مني وأنا منهم لاتحاد الطريقة. وقال من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه من كرب قربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وورد أيضا والله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه، وكأنك تتسبب بذلك في تفريج كربتك، في قضاء حاجتك، في مد يد العون لك إن كنت عونا للخلق وللعباد. والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أمرنا صلوات الله وسلامه عليه بنصرة المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذون على يدي. وبين صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عند الطبراني في الأوسط، وقال الحاكم صحيح الإسناد أن من سعى في حاجة أخيه كان أفضل من اعتكاف عشر سنوات. انظر، من سعى في حاجة أخيه كان ذلك أفضل وكان خيرا له من اعتكاف عشر سنوات. وقال لأن أمشي مع أخي في حاجته أفضل من اعتكاف شهر في هذا المسجد لمدة شهر. هذا لمن سعى في حاجة أخيه. هكذا كان الشأن والحال. أمة متراحمة، أمة متعاونة على البر والتقوى، امتثلت لأمر ربها تبارك وتعالى، ولذلك أعزها سبحانه، امتلكت الدنيا شرقا وغربا. كان شأنهم أشبه بعمل البريق، كل واحد له مهمته له دوره، يستشعرون شعور الجسد الواحد، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لما كان هذا هو شأنه. دانت لهم الدنيا شرقا وغربا، وإنما تشوزنا وتفرقنا، وصارت النظرات الأحادية كل وكأنه ينشغل بنفسه، يقول نفسي نفسي. صرنا كاليتيم على موائد اللئام، صارت أراذل الدنيا وكأنها قد استأسدت. افترستنا تأبى رماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالواجب علينا أن نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا معظمين لشعائر الله ولحرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، التارك للإخوان متروك، وعليكم بإخوان الصدق، عليكم بإخوان الصدق، فعيشوا في أكنافهم. والمستكثر من الإخوان إنما يستكثر من الأعوان. وكان عطاء ابن أبي رباح يقول: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن مرضوا فعودوهم، وإن انشغلوا فأعينوهم، وإن نسوا فذكروهم. بدلا من الطعن وبدلا من الاتهام في فلان وعلان، وفلان ترك التزامه، وفلان ترك تدينه، وقد يكون مريضا فردت أنت في حقه، أنت لم تحسن الظن به. كان الواجب عليك إذا ما افتقدت أن تبحث أنت وأن تسأل أنت عنه، لربما كان مريضا له حق لا بد من تأديته. وتعلمون حق المسلم على أخيه 7 في بعض الروايات و5 في أخرى: عيادة المريض وتشميت العار ورد السلام واتباع الجنائز. وهذا شأن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. يحكيه عثمان بن عفان يقول: والله لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحذر والسفر، يقول: يعود مريضنا ويشهد جنائزنا ويواسينا بالقليل وبالكثير. صلوات الله وسلامه عليه يوم الخندق قام يحمل التراب على ظهره الشرير حتى رؤي ذلك في بطنه وفي بدنه، وهو يرتجز ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويكررها صلوات الله وسلامه عليه ويرفع بها صوتا. فكان مع إخوانه يعمل معهم صلوات الله وسلامه عليه، يعينهم على ما يفعلون وعلى ما يؤدون. هكذا كان شأنهم وهكذا كان حالهم. دبت الانفرادية في أوساطنا وشاعت الأمثال الخاربة. البعض منا بلسان حال قبل مقاله يقول: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. ضيق أفق وضيق صدر وإضاعة لشرع الله تبارك وتعالى. وأنت إن نظرت إلى نفسك وإلى الدنيا من حولك ستجد أمرا مريبا، ستجد البعض من منشغل بنفسه الانشغال المريب، وهذا إضاعة للنفس. وإلا فهذه النفس لا صلاح لها إلا بإقامتها على أمر الله، تفريج الكربات وقضاء الحاجات. يحدث لك قبل أن تفعله أنت مع الآخرين. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدهان. أنت بحاجة لتفريج الكربات في العاجل والآجل، وسبيل ذلك أن تسعى في تفريج كربات الآخرين في قضاء حوائج البشر. انظروا للرجل الذي كان يتجاوز عن الخلق ولا حسنة له، لما سأل ربنا وهو العليم به عن فعله قال: كنت أتجاوز عن المعسر وأيسر على الموسر. فقال سبحانه: نحن أحق بذلك منه. أني قد تجاوزت عنه، تجاوز عنه بصنيعه. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. البعض يقف مع نفسه مزهوا، يقف مع نفسه وكأنه الذي ينشغل بصلاحها وإصلاحها فيشز عن الجمع، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، التارك للإخوان متروه. هذا إنسان إن ضعف العاجل والآجل لا تستغربن أبدا، وإلا فربك هو الحكم العدل. ثم الثاني سينشغل بأسرته وببيته، حتى في أحسن أحواله يعبر ويقول أنا أريد تكوين أسرة إسلامية، وهو في تكوين الأسرة الإسلامية سينسى الدنيا بأسرها، سينسى حتى الحي الذي والشارع الذي يعيش فيه. كيف يكون هذا؟ وكيف يكون هذا الحال؟ وهل هذه صورة إيمانية؟ والبعض إن انشغل بالحي والشارع وبالبلد الذي يقطنه لابد وأن يتناسى هموم المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. كان لابد من سعة الأفق، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم كان لابد من الارتفاع لمستوى الإسلام، لمستوى الدين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. أنت فرد من مجموع، أنت واحد من أمة هي خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كان لابد من سعة صدر وسعة أفق، وأنت الساجد في بيت من بيوت الله لا تنسى أبدا هموم المسلمين المطحونين هنا وهنا، مسحوقين، شيوخ ركع وبهائم ردع وأطفال ردع وأطفال ونساء يستصرخن. أين من يرتفع لمستوى المعتصم؟ لا أقول لمستوى صحابة النبي ولمستوى الأنبياء والمرسلين قبل ذلك، عندما تستصيخ امرأة ما يهدأ له بال، ما يقر له قرار، حتى يركب فرسه وينطلق وينطلق ويعدو الجيش في إذره ويفتح عموريه، ثم يسأل أين التي تستصرخ؟ عزة إيمانية، مواساة، إعانة للخلق وللعباد، تأدية للمهمات وللأمانات. وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن قبل كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يتفقد رعيته، لا يهدأ له بل حتى بالليل يتعسس، لربما سامع صاحبة حال وائع ند الحاجة الملهوف. طاع وصدق وقرب لله تبارك وتعالى تعين صانعا أو تصنع لأخر، هذه صدقة تتصدق بها على نفسك. بل كان عمر رضوان الله عليه يقول ويتخوف على نفسه أن تتعثر شاب وادي الفرار فيسأل عنها عمر، لما لم يوهد لها الطريق يوم القيامة. هكذا كان شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. فمثل هذا سيفرط في حقوق البشر، ولذلك عندما يمر براع يقول يا راعي، قال نعم يا راعيها، قال مررت بواد هو أخصب من واديك. هكذا كانت إعاناتهم رضوان الله عليهم أجمعين، حرصهم على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة، أضعنا أنفسنا يوم أضعنا أمر الله، يوم فرطنا في التعاون على البر والتقوى صارت الحزبيات، وصارت النعرات المفرقة، وصارت الحدود المصطنعة. فمثل هذا الذي يعيش في هذا الوطن وكأنه لا ينبغي له ولا يليق به أن يهتم بأمر المسلمين في الوطن الثاني، فهذا مصري وهذا سوري وهذا عراقي، وقد قضية الأقصى وكأنها خاصة بالفلسطينيين، أما أنت وكأنه أمر لا يشغله، ليس لك أن تهتم به. هكذا صارت النعرات المبلقة وصارت الحدود المصطنعة، وكأنها أضاعت أمر الله تبارك وتعالى وأذهبت معنى قوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل الأحزاب في الوطن الواحد واحد، هذا ليبرالي وهذا شيوعي، فهو إن تعاون يوما سيتعاون مع أهل طائفته، وقس على ذلك هذا صوفي وهذا شيعي وهذا ينتسب لطائفة الخوارج، وكلهم إن تعاونوا يوما مع أبناء طائفتهم هكذا دبت النعرات نتيجة الأفكار والسلوك مرآة الفكر. ويوم تتاسع الصدور باتساع دعوة الإسلام ويكون منا التعظيم لحرمات الله سنوقر أمره سبحانه، سنتعاون مع المسلمين، سنمد يد العون وهو مد لأنفسنا في المقام الأول، سيكون هذا هو شأننا وهذا هو حالنا، وهذا يتأكد مع آونة نعيشها ونحن في هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال رب العالمين. ما ينبغي لنا أن نغفل مع من يغفل، لابد من تعظيم الحرمات الله والشعائر الله، وأنتم أيضا على مقربة من شهر مبارك، ونسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. لابد من تهيئة للنفس، لابد من تدريب لها على تعظيم حرمات الله، لابد من تعاون على البر والتقوى، لن تعجز عن مد يد العون، وخصوصا والوقت الذي نعيشه وقت كساد، أزمة مدارس، احتياجات طغت على نفوس الخلق حتى فرطوا بسببها في طاعة ربهم، فأنت مد يد العون، أنت تمد بذلك يد العون لنفسك، احرصوا على طاعة الله. وقد نعجز عن دفع الخروج، فلا تعجز أبدا، لا تعجز أبدا عن دعوات صالحة نستمطر بها رحمة ونستدفع بها نقمة، والملك يؤمر على دعائك ويقول ولك بمثل. لن تعجز أبدا عن تعليم جاهل، عن بث العلوم الشرعية إحانة للعباد على طاعة ربهم وعلى تقواه جل في علاه والدال على خنجباعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لك دور ومهمة لا يقل عن دور الهدهد الذي أتى نبي الله سليمان يقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنت فرد من مجموع، عندما تدعو ربك تبارك وتعالى تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا تقول اهدني الصراط المستقيم. أنت في عرفات وفي تأدية المنازل، لا تقف بمفردك، أنت فرد من مجموع، فلا بد وأن نستشعر شعور الجسد الواحد لا داعي للأنانية المذمومة التي أضر ربنا وأخرتنا إلى وراء وراء. لا بد من حرص على طاعة الله وتعظيم لشعائر الله وخصوصا ونحن في أيام مباركات، ونسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انزل بأسك ورجزك وعذابك على القوم المجرمين، اللهم عجل بهلاكهم يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب، اللهم فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين.